السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بفضل الشيخ. دخل عندكم كهرباء ولا قطع؟ لا موجود يا سيدي. كهرباء عندكم؟ يا سيدنا موجودة. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره قوله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فيه سبع مسائل. اقرأها بعمر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الأولى قوله تعالى: وقلنا اهبطوا، حذفت الألف من اهبطوا في اللفظ لأنها ألف وصل، وحذفت الألف من قلنا في اللفظ لسكونها وسكون الهاء بعدها. وروى محمد بن مصفى عن أبي حيوة ضم الباء، ضم الباء في اهبطوا، فهي لغة يقويها أنه غير متعد، والأكثر في غير المتعدي أن يأتي على يفعل. والخطاب لآدم وحواء والحية والشيطان في قول ابن عباس. فقال الحسن: وآدم وحواء والوسوسة. وقال مجاهد: والحسن وأيضا بنو آدم وابن إبليس. والهبوط النزول من فوق إلى أسفل، من فوق إلى أسفل، من فوق إلى أسفل. فأهبط آدم سرنديب من الهند بجبل يقال له بوذ، ومعه ريح الجنة فعلق بشجرها وأوديتها فامتلأ ما هنالك طيبا. فمن ثم يؤتى بالطيب ريح آدم عليه السلام. وكان السحاب يمسح رأسه فأصلع فأورث ولده الصلع، أو فأورث ولده الصلع. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراع. الحديث وأخرجه مسلم. وسيأتي: وأهبطت حواء بجدة، جد جدة، وإبليس بالأبلة، والحية ببيسان، وقيل بسجستان، وسجستان وأكثر بلاد الله حياة. ولولا العرب بد ولولا العرب بد ما يأكلها ويفنى كثيرا، ويفني الثانية قوله تعالى: بعضكم لبعض عدو. قوله تعالى: بعضكم لبعض عدو، بعضكم مبتدأ عدو خبره، والجملة في موضع نصب على الحال والتقدير. وهذه حالكم، وحذفت الواو من وبعضكم لأن في الكلام عائدا، كما يقال: رأيتك السماء تمطر عليك. والعدو خلاف الصديق، ومن عدا إذا وهو من عدا إذا ظلم. وذئب عدوان يعدو على الناس، والعدوان الظلم الصراح. وقيل: هو مأخوذ من المجاوزة، من قولك: لا يعدوك هذا الأمر، أي لا يتجاوزك. وعداه إذا جاوزه فسمي عدوا لمجاوزة الحد في مكروه صاحبه. ومنه العدو بالقدم لجمول مجاوزة الشيء، والمعنيان متقاربان. فإن من ظلم فقد تجاوز. قلت: وقد حمل بعض العلماء قوله تعالى لبعض عدو على الإنسان نفسه، وفيه بعد، وإن كان صحيحا معنى يدل عليه قوله عليه السلام: إن العبد إذا أصبح تقول جوارحه للسانه: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فإن قيل: كيف قال عدو ولم يقل أعداء؟ ففيه جوابان: أحدهما أن بعضا وكلا يخبر عنهما بالواحد على اللفظ وعلى المعنى، وذلك في القرآن. قال الله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا على اللفظ. وقال تعالى: وكل أتوه داخرين معناه. والجواب الآخر أن عدوا يفرد في موضع الجمع. قال الله عز وجل: وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا، بمعنى أعداء. وقال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. وقال ابن فارس: العدو اسم جامع للواحد والاثنين والثلاثة والتأنيث، وقد يجمع. الثالثة: لم يكن إخراج الله تعالى آدم من الجنة وإهباطه منها عقوبة له، لأنه أهبطه بعد أن تاب عليه وقبل توبته، وإنما أهبطه إما تأديبا وإما تغليظا للمحنة. والصحيح في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية بذلك، وهي نشر نسله فيها ليكلفهم ويمتحنهم ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم الأخروي. إذ الجنة والنار ليست بذات تكليف، فكانت تلك الأكلة سبب إهباطه من الجنة، ولله أن يفعل ما يشاء. وقد قال: إني جاعل في الأرض خليفة، وهذه منقبة عظيمة وفضيلة كريمة شريفة. وقد تقدمت الإشارة إليها مع أنه خلق من الأرض، وإنما قلنا إنما هبطه بعد أن تاب عليه لقوله تعالى: قلنا اهبطوا. وسيأتي الرابعة قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر. ابتداء وخبر، أي موضع استقرار. قاله أبو العالية وابن زيد، وقال السدي: مستقر يعني القبور. قلت: قول الله تعالى: جعل لكم الأرض قرارا، يحتمل معنيين والله أعلم. الخامسة قوله تعالى: ومتاع. المتاع ما يستمتع به من أكل ولبس وحياة وحديث وأنس وغير ذلك. ومنه سميت متعة النكاح لأنها تمت لأنها الحمد لله. لأنها تمتع به، ولا أنها تمتع. تمتع به. وأنشد سليمان بن عبد الملك حين وقف على قبر ابنه أيوب إثر دفنه: وقفت على قبر غريب بقفرة، متاع قليل من حبيب مفارق. السادسة قوله تعالى: إلى حين. اختلف المتأولون على الحين على أقوال، فقالت فرقة: إلى الموت. وهذا قول من يقول مستقر والمقام في الدنيا والمقام في الدنيا، وقيل إلى قيام الساعة. وهذا قول من يقول مستقر هو في القبور. وقال الربيع: إلى حين، إلى أجل. والحين الوقت البعيد، فحينئذ تبعيد من قولك الآن. قال خويلد: كابي الرماد عظيم القدر جفنته حين الشتاء كحوض المنهل اللقف. لقف الحوض لقفا، لقف الحوض لقفا، أي تهور من أسفله واتسع. نعم شيخنا. تقطيع بعض ما أنا سامع حضرتك كويس. طيب يتمتع يتمتع. تسمعوني شيخنا؟ نعم ماشي. أحسن الله إليكم. لقف الحوض لقفا، أي تهور من أسفله واتسع، وربما أدخلوا عليه التاء. قال أبو وجزة: العاطفون تحينما من عاطف من عاطف، والمطعمون زمان أين المطعمون. والحين أيضا المدة، ومنه قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. والحين والحين ايه؟ في كلام ممسوح عندي. الحين الساعة الساعة يا مقدار كريمة. والحين الساعة. قال الله تعالى: أو تقول حين ترى العذاب. قال ابن عرفة: الحين القطعة من الدهر كالساعة فما فوقها. وقوله: فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي حتى تفنى آجالهم. وقوله تعالى: تؤتي أكلها كل حين، أي كل سنة، وقيل بل كل 6 أشهر، وقيل بل غدوة وعشيا. قال الأزهري: الحين اسم كالوقت، يصلح لجميع الأزمان كلها طالت أو قصرت، والمعنى أنه ينتفع بها في كل وقت ولا ينقطع نفعها البتة. قال: والحين يوم القيامة، والحين الغدوة والعشية. قال الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ويقال عاملته محاينة من الحين. وأحينت بالمكان إذا أقمت به حينا، وحان حين كذا أي قرب. قالت بثينة: وإن وإن سلوى عن وإن جميل سلوي وإن سلوي سلوي عن جميل وإن سلوي عن جميل لساعة من الدهر ما حانت ولا حان حينها. السابعة لما اختلف أهل اللسان في الحين اختلف فيه أيضا علماؤنا وغيرهم. فقال الفراء: الحين حينان، حين لا يوقف على حده، والحين الذي ذكر الله جل ثناؤه تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها 6 أشهر. قال ابن العربي: الحين المجهول لا يتعلق به حكم، والحين المعلوم هو الذي تتعلق به الأحكام ويرتبط به التكليف، وأكثر المعلوم سنة. ومالك يرى في الأحكام والأيمان أعم من أعم الأسماء والأمكنة والأزمنة. الأيمان. والشافعي يرى الأقل، وأبو حنيفة توسط فقال 6 أشهر، ولا معنى لقوله، لأن المقدرات عنده لا تثبت قياس لا تثبت قياسا لا تثبت قياسا وليس فيه نص عن صاحب الشريعة، وإنما المعول على المعنى بعد معرفة مقتضى اللفظ لغة. فمن نثر أن يصلي حينا فيحمل على ركعة عند الشافعي، لأنه أقل النافلة قياسا على ركعة الوتر. وقال مالك وأصحابه: أقل النافلة ركعتان، فقدر الزمن بتقدير الفعل. وذكر ابن خويزي من داد في أحكامه أن من حلف أن لا يكلم فلانا حينا أو لا يفعل كذا حينا أن الحين سنة. قال: واتفقوا في الأحكام أن من حلف أن لا يفعل كذا حينا أو لا يكلم فلانا حينا أن الزيادة على سنة لم تدخل في يمينه. قلت: هذا الاتفاق إنما هو في المذهب. قال مالك رحمه الله: من حلف أن لا يفعل شيئا إلى حين أو زمان أو دهر فذلك كله سنة. وقال عنه ابن وهب إنه شك في الدهر أن يكون سنة. حكى ابن المنذر عن يعقوب وابن الحسن أن الدهر 6 أشهر. وعن ابن عباس وأصحاب الرأي وعكرمة وسعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبيدة في قوله تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أنه 6 أشهر. وقال الأوزاعي وأبو عبيدة: الحين 6 أشهر، وليس عند الشافعي في الحين وقت معلوم ولا للحين غاية، قد يكون الحين عنده مدة الدنيا. وقال: لا نحنه أبدا، نحنه نحنه فعلا. نحنه ما نحددوش يعني. نعم، لا طب انا طب ده نهي يعني ولا ايه؟ طيب طيب وقلنا أبو ثورة الكير الطوارئ احنا عند العلماء لا نحنثه لا نحنثه أبدا. نعم، من أصفر. ولا للحين غاية، قد يكون الحين عنده مدة الدنيا. وقال: لا نحنثه أبدا. نذر. أحسن الله إليكم. وقال: لا نحنثه أبدا، ولو رأى أن يقضيه قبل انقضاء يوم. وقال أبو ثور وغيره: الحين والزمان ما تحتمله اللغة، يقال: قد جئت من حين ولعله لم يجئ من نصف يوم. قال إلكي الطبري الشافعي، قال إلكي الطبري الشافعي: وبالجملة الحين له مصارف. ولم يرى الشافعي تعين محمل من هذه المحامل، محمل محمل يحمل، لأنه مجمل لم يوضع في اللغة لمعنى معين. قال بعض العلماء في قوله تعالى: إلى حين فائدة بشارة، فائدة بشارة إلى آدم، فائدة بشارة، نعم. فائدة بشارة إلى آدم عليه السلام، ليعلم أنه غير عاق فيها ومنتقل إلى الجنة التي وعد لأنه بالوجوه غير لله. باق فيها. أنه ليعلم أنه غير باق فيها ومنتقل إلى الجنة التي وعد بالرجوع إليها، وهي لغير آدم دالة على المعاد فحسب، والله أعلم. قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، فيه 8 مسائل. الأولى قوله تعالى: فتلقى آدم، تلقى قيل معناه فهم وفطن، وقيل قابل وأخذ، وكان عليه السلام يتلقى الوحي أي يستقبله ويأخذه ويتلقفه. تقول خرجنا نتلقى الحجيج أي نستقبلهم. وقيل معنى تلقى تلقا، وهذا في المعنى صحيح، ولكن لا يجوز أن يكون التلقي من التلقن، لكن لا يجوز أن يكون التلقي من التلقن في الأصل، لأن أحد الحرفين إنما يقلب ياء إذا تجانس، مثل تظنى من تظنن، وتقصى من تقصص، ومثله تسريت من تسررت، وأمليت من أمللت، وشبه ذلك أو وشبه. ولهذا لا يقال تقبى من تقبل، ولا تلقى من تلقن، فاعلم. وحكى مكي أنه ألهمها فانتفع بها. وقال الحسن قبوله تعلمه لها وعمله بها. الثانية، واختلف أهل التأويل في الكلمات، فقال ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والضحاك ومجاهد هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعن مجاهد أيضا أنه قال سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ربي، سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ربي ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. مفيش أنت واحدة ولا أنت واحدة وقال صح؟ الطائفة سبحانك اللهم لا إله إلا أنت. ربي هنا نداء ولا خبر لأنت ولا اي نعم، ربي نداء؟ ظلمت. يبقى سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ربي ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، صلى الله. وقال الطائفة رأى مكتوبا على ساق العرش محمد رسول الله فتشفع بذلك فهي الكلمات. وقال الطائفة المراد بالكلمات البكاء والحياء والدعاء، وقيل الندم والاستغفار والحزن. قال ابن عطية هذا يقتضي أن آدم عليه السلام لم يقل شيئا إلا الاستغفار المعهود. وسئل بعض السلف عما ينبغي أن يقوله المذنب، فقال يقول ما قاله أبواه ربنا ظلمنا أنفسنا الآية. وقال موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعن ابن عباس وهب بن منبه أن الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقال محمد بن كعب هي قوله لا إله إلا أنت وسبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الاعتراف بالذنب أولا والخطيئة. وقيل الكلمات قوله حين عطس الحمد لله، والكلمات جمع كلمة، والكلمة تقع على القليل والكثير وقد تقدم. الثالثة قوله تعالى فتاب عليه أي قبل توبته أو وفقه للتوبة، وكان ذلك في عاشوراء في يوم جمعة على ما يأتي بيانه إن شاء الله. وتاب العبد رجع إلى طاعة ربه، وعبد تواب كثير الرجوع إلى الطاعة، وأصل التوبة الرجوع، يقال تاب وثاب وآب وأناب رجع. الرابعة إن قيل لما قال عليه ولم يقل عليه ما وحواء مشاركة له في الذنب بإجماع، وقد قال ولا تقربا هذه الشجرة، وقال ربنا ظلمنا أنفسنا. فالجواب أن آدم عليه السلام لما خوطب في أول القصة بقوله اسكن خصه بالذكر في التلقي، فلذلك كملت القصة بذكره وحده. وأيضا فلأن المرأة حرمة ومستورة، فأراد الله الستر لها، ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله وعصى آدم ربه فغوى. وأيضا لما كانت المرأة تابعة للرجل في غالب الأمر لم تذكر، كما لم يذكر فتى موسى مع موسى في قوله ألم أقل لك. وقيل إنه دل بذكر التوبة عليه أنه تاب عليهما إذا أمرهما إذ أمرهما سواء. قال الحسن وقيل إنه مثل قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أي التجارة لأنها كانت مقصود القوم وأعاد الضمير عليها ولم يقل إليهما والمعنى متقارب. وقال الشاعر رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن فوق الطوي رماني. وفي التنزيل وفي التنزيل والله ورسوله أحق أن يرضوه فحذف إيجازا واختصارا أو فحذف إيجازا واختصارا. الخامسة قوله تعالى إنه هو التواب الرحيم وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه التواب وتكرر في القرآن معرفا ومنكرا واسما وفعلا وقد يطلق على العبد أيضا تواب. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال ابن العربي ولعلمائنا في وصف الرب بأنه تواب ثلاثة أقوال أحدها أنه يجوز في حق الرب تعالى سبحانه وتعالى فيدعى به كما في الكتاب والسنة ولا يتأول. وقال آخرون وصف حقيقي لله سبحانه وتعالى وتوبة الله على العبد رجوعه من حال المعصية إلى حال الطاعة. وقال آخرون توبة الله على العبد قبوله توبته وذلك يحتمل أن يرجع إلى قوله سبحانه وتعالى قبلت توبتك وأن يرجع إلى خلقه الإنابة والرجوع في قلب المسيء وإجراء الطاعات على جوارحه الظاهرة. السادسة لا يجوز أن يقال في حق الله تعالى تائب اسم فاعل من تاب يتوب لأنه ليس لنا أن نطلق على الله عليه من الأسماء والصفات إلا ما أطلقه على نفسه أو نبيه صلى عليه السلام أو جماعة المسلمين. وإن كان في اللغة محتملا جائزا هذا هو الصحيح في هذا الباب على ما بيناه في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وإنما قيل لله عز وجل تواب لمبالغة الفعل وكثرة قبوله توبة عباده لكثرة من يتوب إليه. السابعة اعلم أنه ليس لأحد قدرة على خلق التوبة لأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد المتفرد بخلق الأعمال خلافا للمعتزلة ومن قال بقولهم. وكذلك ليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف على نفسه ولا أن يعفو عنه. قال علماؤنا وقد كفرت اليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جل وعز وجعلوا لمن أذنب أن يأتي الحبر أو الراهب فيعطيه شيئا ويحط عنه ذنوبه افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الثامنة قرأ ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات والباقون برفع آدم ونصب كلمات والقراءتان ترجعان إلى معنى لأن آدم إذا تلقى الكلمات فقد تلقته. وقيل لما كانت الكلمات هي المنقذة لآدم لما ك... وقيل لما كانت الكلمات هي المنقذة لآدم بتوفيق الله تعالى له لقبوله إياها ودعائه بها كانت الكلمات فاعلة. وكان الأصل على هذه القراءة فتلقت آدم من ربه كلمات لكن لما بعد ما بين المؤنث وفعله حسن حذف علامة التأنيث. وهذا أصل يجري في كل القرآن والكلام إذا جاء فعل المؤنث بغير على في كل القرآن والكلام وهذا أصل يجري في كل القرآن والكلام إذا جاء فعل المؤنث بغير علامة. ومنه قولهم حضر القاضي اليوم امرأة. وقيل إن الكلمات لما لم تكن تأنيثا حقيقيا حمل على معنى الكلم فذكر. وقرأ الأعمش آدم من ربه مدغمة مدغمة. وقرأ أبو نوفل بن أبي عقرب أنه بفتح الهمزة على معنى لأنه وكسر الباقون على الاستئناف. وأدغم لها في الهاء أبو عمرو وعيسى وطلحة فيما حكى أبو حاتم عنهم. وقيل لا يجوز لأن بينهما واوا في اللفظ لا في الخط. قال النحاس أجاز سيبويه أن تحذف هذه الواو وأنشد له سجل كأنه صوت حاد إذا طلب السويقة أو زمير. فعلى هذا يجوز الإدغام. الإدغام وإذا طلب زجل وكأنه. طيب، وهو رفع بالابتداء، التواب خبره والجملة خبر إن، ويجوز أن يكون هو توكيدا للهاء، ويجوز أن تكون فاصلة على ما تقدم. وقال سعيد بن جبير: لما أهبط آدم إلى الأرض لم يكن فيها شيء غير النسر في البر والحوت في الحوت في البحر، إدغام الهاء فكان ولا النسر. أيوه، فين؟ في البيت، أنا بدور في البيت. أنت في البيت؟ بيت له زجل. زي وقال البيت النحاس: أجاز سبويه أن تحذف هذه الواو، واو إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وإنه هو التواب. قصده الواو هنا في ال، ولا إيه؟ طيب. إنه هو التواب. ما دي دي إدغام الهاء في الهاء. طيب، وقيل لا يجوز لأن بينهما واوا في اللفظ لا في الخط. إنه وهو التواب. لا، إنه الصلة الصغرى، إنه هو التواب. الصلة الصغرى. ما في اللفظ لا في الحرف. صلة. لأن بينهما واو في اللفظ. وقال سعيد: أنت يجب أن تحضر هذه قال سعيد بن جبير: نعم. أحسن الله إليكم. وقال سعيد بن جبير: لما أهبط آدم إلى الأرض لم يكن فيها شيء غير النسر في البر والحوت في البحر، فكان النسر يأوي إلى الحوت فيبيت عنده، فلما رأى النسر آدم قال: يا حوت، لقد أهبط اليوم إلى الأرض شيء يمشي على رجليه ويبطش ويبطش بيديه. فقال الحوت: لئن كنت صادقا ما لي منه في البحر ملجأ، ولا لك في البر منه مخلص. قوله تعالى: قلنا اهبطوا، كرر الأمر على جهة التغليظ وتأكيده، كما تقول لرجل قم قم. وقيل كرر الأمر لما علق لم كرر الأمر لما علق بكل أمر منهما لا كرر الأمر لما علق بكل أمر منهما حكما غير حكم الآخر. فعلق بالأول العداوة وبالثاني إتيان الهدى. وقيل الهبوط الأول من الجنة إلى السماء، والثاني من السماء إلى الأرض، وعلى هذا يكون فيه دليل على أن الجنة في السماء السابعة، كما دل عليه حديث الإسراء على ما يأتي. جميعا نصب على الحال، نصب على الحال. وقال وهب بن منبه: لما هبط آدم عليه السلام إلى الأرض قال إبليس للسباع: إن هذا عدو لكم فأهلكوه. فاجتمعوا وولوا أمرهم إلى الكلب، وقالوا: أنت أشجعنا، وجعلوه رئيسا. فلما رأى ذلك آدم عليه السلام تحير في ذلك، فجاءه جبريل عليه السلام وقال لهم: امسح يدك على رأس الكلب، ففعل. فلما رأت السباع أن الكلب ألف آدم تفرقوا، واستأمنه الكلب فأمينه آدم، فبقي معه ومع أولاده. وقال الترمذي الحكيم نحو هذا: وإن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض جاء إبليس إلى السباع فأشلاهم على آدم ليؤذوه، وكان أشدهم عليه الكلب، فأميت فؤاده. فروي في الخبر أن جبريل عليه أمره أن يضع يده على رأسه فوضعها فاطمأن إليه وألف، فصار ممن يحرسه ويحرس ولده ولده ويألفهم، وبموت فؤاده يفزع من الآدميين، فلو رمي بمثل ولا هاربا ثم يعود آلفا لهم. ففيه شعبة من إبليس، وفيه شعبة من مسحة آدم عليه السلام، فهو بشعبة إبليس ينبح ويهر. شعبة ويعدو على الآدمي، فهو بشعبة إبليس ينبح ويهر ويعدو على الآدمي، وبمسحة آدم مات فؤاده حتى ذل وانقاد وألف به وبولده يحرسهم، ولهثه على كل أحوال من موت فؤاده. ولذلك شبه الله سبحانه وتعالى العلماء السوء بالكلب، على ما يأتي بيانه في الأعراف إن شاء الله تعالى. ونزلت عليه تلك العصا التي جعلها الله آية لموسى، فكان يطرد بها السباع عن نفسه. قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى. اختلف في معنى قوله هدى، فقيل كتاب الله، قاله السدي، وقيل التوفيق للهداية، وقالت فرقة للهدى الرسل، وهي إلى آدم من الملائكة وإلى بنيه من البشر، كما جاء في حديث أبي ذر وخرجه الأجري. وفي قوله مني إشارة إلى أن أفعال العباد خلق لله تعالى خلافا للقدرية وغيرهم كما تقدم. وقرأ الجحدري هدي، وهو لغته الذيل، يقولون هدي وعصي ومحيي. وأنشد النحويون لأبي ذؤيب يرثي بنيه: سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. قال النحاس: وعلة هذه اللغة عند الخليل وسبويه أن سبيلها إلى إضافة أن يكسر ما قبلها، فلما لم يجوز أن تتحرك الألف أبدلت ياء وأدغمت. وإما في قوله إما زائدة على إن التي للشرط، وجواب الشرط الفاء مع الشرط الثاني في قوله فمن تبع، ومن في موضع رفع إما بالابتداء. أصلها إما نعم، أحسن الله. ومن في موضع رفع بالابتداء، وتابع في موضع جزم بالشرط، فلا خوف جوابه. قال سيبويه: الشرط الثاني وجوابه هما جواب الأول. وقال الكسائي: فلا خوف عليهم جواب الشرطين جميعا. قوله تعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف والذعر ولا يكون إلا في المستقبل. وخاوفني فلان فخفته، أي كنت أشد خوفا منه. والتخوف التنقص. ومنه قوله تعالى: ويأخذهم على تخوف. وقرأ الزهري والحسن وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق ويعقوب: فلا خوف بفتح الفاء على التبرئة. والاختيار عند النحويين بين الرفع والتنوين على الابتداء، لأن الثاني معرفة لا يكون فيه إلا الرفع، لأن لا تعمل في معرفة. فاختاروا في الأول الرفع أيضا ليكون الكلام من وجه واحد، ويجوز أن يكون في قولك فلا خوف بمعنى ليس. والحزن والحزن ضد السرور، ولا يكون إلا على ماض. وحزن الرجل بالكسر فهو حزين وحزين، وأحزنه غيره وحزنه وحزنه أيضا. طيب، وأحزنه غيره وحزنه أيضا، مثل أسلكه وسلكه. ومحزون بنى عليه، ومحزون بني عليه. محزون بني على بني على حزنه، اسم مفعول من الثلاثي حزنه. الحزن حزن فهو محزون. لا، حزنه فهو محزون كده. لا قال اليزيدي: حزنه لغة قريش، وأحزنه لغة تميم، وقد قري بهما. واحتزن وتحزن بمعنى، والمعنى في الآية: فلا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. وقيل: ليس فيه دليل على نفي أهوال يوم القيامة وخوفها على المطيعين لما وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد القيامة، إلا أنه يخفف عن المطيعين، وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم يخافوا. والله أعلم. قوله تعالى: والذين كفروا، أي أشركوا لقوله وكذبوا بآياتنا، أولئك أصحاب النار. الصحبة الاقتران بالشيء في حالة ما، في زمان ما. فإن كانت الملازمة والخلطة فهي كمال الصحبة، وهكذا هي صحبة أهل النار لها. وبهذا القول ينفك الخلاف في تسمية الصحابة رضي الله عنهم، إذ مراتبهم متباينة على ما نبينه في براءات إن شاء الله. وباقي ألفاظ الآية تقدم معناها والحمد لله. قوله تعالى: يا بني إسرائيل، نداء مضاف، علامة النصب فيه الياء، وحذفت منه النون للإضافة. الواحد ابن، والأصل فيه بني، وقيل بنون، فمن قال المحذوف منه أو احتج بقوله البنوة، وهذا لا حجة فيه لأنهم قد قالوا الفتوة وأصله ياء. لا، قيل أصله أو لا أصله ياء صحيح. وقال الزجاج: المحذوف منه عندي ياء، كأنه من بنيت. الأخفش اختار أن يكون المحذوف منه الواو، لأن حذفها أكثر لثقلها. ويقال: ابن بين البنوة، والتصغير بني. قال الفراء: يقال يا بني ويا بني لغتان، مثل يا أبت يا أبت، وقرئ بهما، وهو مشتق من البناء، وهو وضع الشيء على الشيء. والابن فرع للأب، وهو موضوع عليه. وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قال أبو الفرج الجوزي: وليس في الأنبياء من له اسمان غيره إلا نبينا محمد إلا نبي وليس في الأنبياء من له اسمان غيره إلا وليس في الأنبياء من له اسمان غيره إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن له أسماء كثيرة. ذكره في كتاب فهوم الآثار له. قلت: وقد قيل في المسيح عليه السلام إنه اسم عالم لعيسى عليه السلام غير مشتق، وقد سماه روحا وكلمة، وكانوا يسمونه أبيل الأبيلين. ذكره الجوهري في الصحاح. وذكر البياقي في دلائل النبوة عن الخليل بن أحمد أنه قال: خمسة من الأنبياء ذو اسمين، محمد وأحمد نبينا صلى الله عليه وسلم، وعيسى والمسيح، وإسرائيل ويعقوب، ويونس وذو النون، وإلياس وذو الكفل صلى الله عليه وسلم. قلت: قد ذكرنا أن لعيسى 4 أسماء، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فله أسماء كثيرة بيانها في مواضعها. وإسرائيل اسم أعجمي، ولذلك لم ينصرف، وهو في موضع خفض بالإضافة، وفيه 7 لغات: إسرائيل وهي لغة القرآن، وإسرائيل وإس وإسرائيل بمدة مهموز آه وإسرائيل وإسرائيل بمدة مهموزة مختلسة حكاها شنبوث عن ورش، وإسرائيل بمدة بعد الياء من غير همز، وهي قراءة الأعمش وعيسى بن عمر، وقرأ الحسن والزهري بغير همز ولا مد. إسرائيل وإسرائيل بغير ياء بهمزة مكسورة، وإسرائيل وإسرائيل بهمزة مفتوحة، وتميم يقولون إسرائيل، ومعنى إسرائيل عبد الله. قال ابن بالنون. عباس: إسر، نعم، بالنون. وتميم يقولون ومعنى إسرائيل بالنون. وتميم يقولون إسرائيل بالنون، ومعنى إسرائيل عبد الله. قال ابن عباس: إسر بالعبرانية هو عبد، وإيل هو الله. وقيل إسر هو صفوة الله، وإيل هو الله. وقيل إسر من الشد، فكأن إسرائيل الذي شدده الله وأتقن خلقه. ذكره المهدوي. وقال السعيلي: سمي إسرائيل لأنه أسرى ذات ليلة حين هاجر إلى الله تعالى، فسمي إسرائيل أي أسرى إلى الله، ونحو هذا. فيكون بعض الاسم عبرانيا وبعضه موافقا للعرب، والله أعلم. قوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الذكر اسم مشترك، فالذكر بالقلب ضد النسيان، والذكر باللسان ضد الإنصات. وذكرت الشيء بلسان وقلبي ذكرا، واجعله منه واجعله منك على ذكر بضم الذال، أي لا تنسه. قال الكسائي: ما كان بالضمير فهو مضموم الذال، وما كان باللسان فهو مكسور الذال. وقال غيره: ما لغتان، ويقال ذكر وذكر، ومعناهما واحد. والذكر بفتح الذال الذكر والذكر بفتح الذال خلاف الأنثى. والذكر أيضا الشرف، ومنه قوله: وإنه لذكر لك ولقومك. قال ابن الأنباري: والمعنى في الآية اذكروا شكر نعمتي، فحذف الشكر اكتفاء بذكر النعمة. وقيل إنه أراد الذكر بالقلب وهو المطلوب، أي لا تغفلوا عن نعمتي التي أنعمت عليكم ولا تناسوها، وهو حسن. والنعمة هنا اسم جنس فهي مفردة بمعنى الجمع. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعمة. ومن نعمه عليهم أن أنجاهم من آل فرعون وجعل منهم أنبياء وأنزل عليهم الكتاب والمن والكتب والمن والسلوى كتب والمن والسلوى وفجر لهم من الحجر الماء إلى ما استودعهم من التوراة التي فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ورسالته. والنعم على الآباء نعم على الأبناء لأنهم يشرفون بشرف آبائهم. تنبيه: قال أرباب المعاني: رابط سبحانه وتعالى بني إسرائيل بذكر النعمة وأسقطه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى ذكره، فقال: اذكروني أذكركم. يكون نظر الأمم من النعمة إلى المنعم، ونظر أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المنعم إلى النعمة. قوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أمر وجوابه. وقرأ الزهري: أوفي بفتح الواو وشد الفاء للتكثير. واختلف في هذا العهد ما هو واختلف في هذا العهد ما هو فقال الحسن: عهده قوله: خذوا ما آتيناكم بقوة. وقوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقيل هو قوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال الزجاج: أوفوا بعهد الذي عهدت إليكم في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أوفي بعهدكم بما ضمنت لكم على ذلك، إن أوفيتم به فلكم الجنة. وقيل: أوفوا بعهدي في أداء الفرائض على السنة والإخلاص، أوفي بقبولها منكم ومجازاتكم عليها. وقال بعضهم: أوفوا بعهدي في العبادات، أوفي بعهدكم أي أوصلكم إلى منازل الرعايات. وقيل: أوفوا بعهدي في حفظ آداب الظواهر، أوفي بعهدكم بتزيين سرائركم. وقيل: هو عام في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه، أذكر في ذلك ذكر محمد صلى الله عليه وسلم الذي في التوراة وغيره. هذا قول الجمهور من العلماء وهو الصحيح، وعدوه سبحانه وتعالى أن يدخلهم الجنة. قلت: وما طالب من هؤلاء من الوفاء بالعهد وما طلب من الوف من هؤلاء من الوفاء بالعهد ومطلوب منا؟ قال الله تعالى: أوفوا بالعقود، أوفوا بعهد الله، وهو كثير. ووفاؤهم بعهد الله أمارة لوفاء الله تعالى لهم، لا علة له. ووفاؤهم بعهد الله أمارة لوفاء الله تعالى لهم، لا علة له، بل ذلك تفضل منه عليهم. قوله تعالى: وإياي فارهبون، أي خافوني. وإياي فارهبوني، أي خافوني. والرهب والرهب والرهبة الخوف، ويتضمن الأمر به معنى التهديد. وسقطت الياء بعد النون لأنها رأس آية. وقرأ ابن أبي إسحاق: فارهبوني بالياء، وكذا فاتقوني على الأصل، وإياي منصوب بإضمار فعل، وكذا الاختيار في الأمر والنهي والاستفهام التقدير، وإياي ارهبوا فارهبوني. ارهبوا إياي. ويجوز في الكلام: وأنا فارهبوني على الابتداء والخبر، على الابتداء والخبر. وكون فارهبوني الخبر على تقدير الحذف، المعنى: وأنا ربكم فارهبوني. قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت، أي صدقوا يعني بالقرآن. بارك الله فيك، نعم، أحسن الله إليك. بارك الله فيك.